إن تتحقق بصفاتك تمد، يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق تظفري، بالعز والغنى من المقتدر، ولا نجاة كنجاة القلب، إذ كل جارح له ملبي. وبعد وصف البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: إن تتحقق بصفاتك تمد، يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق تظفري، بالعز والغنى من المقتدر. معناها على الإنسان إذا تحقق من صفاته، التحقق هنا المقصود به معرفة الملازمة، معناها أن تلك الصفات اللي هي الصفات في الإنسان من ذل وفقر وخوف، وصفات باطل ما هي في الإنسان دائما ملازمة له، إذا تحقق منها معناها ظن ملازمتها له، معنى أن هذه الصفات ملازمة له، فإنه مع ذلك يجد مثلا يتصف بأوصاف الله سبحانه وتعالى، معناها إذا تحقق أنه ذليل وأنه فقير وأنه محتاج، فإنه سيجد بعض الصفات التي هي للباري سبحانه وتعالى، طبعا هي ناقصة فيه، ولكن ذله ذلك واعتقاد أنه فقير ومحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى يقربه من الله عز وجل ويعرفه بربه سبحانه وتعالى. هذا معنى قلت: إن تتحقق بصفاتك تمد، يا أيها العبد بأوصاف الصمد، سبحانه وتعالى. بالذل والفقر تحقق، معناها إذا تحقق وتأكد أنك ذليل وفقير، فإذا حصل ذلك فإنك ستنال العز والغنى، فالعز ضد الذل والغنى، الذل والغنى ضد الفقر. مجرد الإنسان يعرف عنه ذليل وعن أنه فقير، فإنه يجد العز والغنى من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا نجاة كنجاة القلب، إذ كل جارح له ملب. معناها أن أهم جارح في الإنسان هو قلبه، والقلب سمي قلبا لأمور، قيل لأنه وضع مقلوبا، معناها مقلوب، وقيل لأنه مثلا أساس البدني، وأساس كل شيء هو قلبه. ولا نجاة كنجاة القلب، إذ كل جارح له ملب، معناها الجوارح كلها تابعة للقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه على أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبعد وصف البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، معناها الوصف في اللغة معناها الإتقان، وصف العمل معناها إتقانه، معناها بعد إتقان البداية، فإن مثلا المسألة الثانية التي سيتكلم عنها هي الأفئدة. فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، معناها هو الثاني الذي سيتكلم عنه. عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب، لدى الغزالي. هذا البيت متعلق بالبيت الذي بعده، بيتين بعده، ثالثا أخره إلى الدرس القادم إن شاء الله.